إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كتاب الحافظ تقي الدين أبي عمرو الشهرزوري عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الشافعي المعروف بمعرفة علوم الحديث، والذي يشتهر بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، كتاب عمدة في بابه، وكل الذين جاءوا من بعد ابن الصلاح أو أكثرهم يدور في فلك هذه المقدمة ما بين ناظم لها وبين شارح للنظم وبين مختصر لها وباسط شرحا للاختصار. وقد بدأ الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه هذه المقدمة وهذا الكتاب بالشكوى من طلاب العلم في عصره، وبما آل إليه أهل الحديث في زمانه، فقال رحمه الله بعد أن بينا قدر علم الحديث وأنه من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. بعد أن بينا فضل هذا العلم الذي يلتصق فيه من يتعلمه بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وتقريره، ويدور في فلك معرفة صفاته خلقا وخلقا، بعد أن بيّن ابن الصلاح رحمة الله عليه شيئا من ذلك، أخذ في الشكوى من أهل زمانه ومن طلاب علم الحديث في عصره، وقال رحمه الله: ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل أي العلم في اندراس، حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره، فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفى له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا. من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا الذي أباح بأسراره الخفية. وأخذ الشيخ رحمة الله عليه يعدد بعض مناقب هذا الكتاب الذي من الله تبارك وتعالى عليه بتصنيفه، وجعل البركة فيه ظاهرة، ومخايل النجابة عليه لائحة. وأخذ الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك يسرد فهرسة أنواعه، فذكر رحمة الله عليه من أنواع علوم الحديث 65 نوعا. يقول الشيخ بعد أن ذكرها سردا: وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وبهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حاله. فبين الشيخ رحمة الله عليه أنواع علوم الحديث التي سيتناولها في هذا الكتاب، وبدأ رحمة الله عليه هذه الأنواع بما كان ينبغي أن ينتهى به هذا العلم الشريف. فقال الشيخ: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث، وكل الذين جاءوا أو أغلبهم بعد ابن الصلاح رحمة الله عليه إذا ما أرادوا أن يصنفوا في هذا العلم الجليل بدأوا من هذا النوع الذي بدأ به ابن الصلاح رحمة الله عليه. يقول الشيخ: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. ثم بيّن الشيخ رحمة الله عليه تعريف الحديث الصحيح وحده فيما رآه، فقال: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه للحديث الصحيح شروط خمسة، هي شروط الصحة التي ذكرها الشيخ في هذا الحد في هذا التعريف، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. فهذه خمسة شروط ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يصير صحيحا على ما بينه العلامة ابن الصلاح رحمة الله عليه. وهذه الشروط إذا ما نظرت فيها وجدتها تنقسم قسمين: قسم إيجابي وقسم سلبي. أما القسم الإيجابي فهي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث، وأما القسم السلبي فشرطان ينبغي أن ينتفي عن الحديث وأن يخلو الحديث منهما. وأما ما هو إيجابي في هذه الشروط فهو اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، وأما ما هو سلبي منتف عن الحديث حتى يكون صحيحا فهو الشذوذ والعلة، فينبغي أن لا يكون الحديث شاذا ولا معللا. فتنتفي هاتان الصفتان عن الحديث حتى يصير حديثا صحيحا. بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه تعريف الحديث الصحيح وأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده، يعني الحديث ذي الإسناد الذي يتصل إسناده من غير منقطاع فيه بأي صورة من صور الانقطاع، لا في أول الإسناد حتى يكون معلقا، ولا في آخره فيكون مرسلا، ولا في أثنائه فيكون منقطعا على أي صورة من صور الانقطاع أو معضلا، إذا ما توالى في السقط الواقع في الإسناد راويان أو أكثر على سبيل التوالي من غير ما فصل، وهو الحديث المعضل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح: الحديث المسند الذي يتصل إسناده هذا اتصال الإسناد بنقل العدل العدالة الضبط عن العدل الضابط إلى منتهاه، فيتوفر هذان الشرطان في كل راو من الرواه، وهما العدالة والضبط، أن يكون عدلا ضابطا إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. يقول الشيخ رحمه الله: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمرسل من سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. يقول التابعي: سواء كان تابعيا كبيرا أم كان تابعيا صغيرا، يعني سواء كان يروي عن الصحابة من غير واسطة أو كان يروي عن تابعي أكبر منه وهو يروي، أي التابعي الكبير عن الصحابة، فمن سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، فهذا حديث مرسل. فالحديث المرسل من سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، سواء كان الذي سقط بعد التابعين، سواء كان صحابيا أم كان تابعيا أكبر من التابعي الذي يرسل الحديث. من سقط من آخر إسناده من بعد التابعي يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. يقول الشيخ وفي هذه الأوصاف، يعني هذه الأوصاف التي ذكرها والتي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يصير صحيحا، وهي خمسة أوصاف مر ذكرها، يقول احتراز عن المرسل وعن المنقطع، والمنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. والعلماء رحمة الله عليهم عندما بحثوا بحثا أكاديميا علميا المنقطع، قالوا إن المنقطع على هذا التعريف يعني أنه إذا ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، إذا كان التعريف هكذا على العموم فيدخل في المنقطع المعلق، لأنه يسقط من بدء إسناده راو أو أكثر على سبيل التوالي أو على غير ذلك. ولكن إذا سقط من بدء الإسناد راو أو أكثر فإن الحديث يصير معلقا، وهو منقطع إذا ما نظرت للانقطاع على هذا التعميم، لأن الانقطاع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان فإنه يكون منقطعا. لو كان الأمر كذلك فإن الحديث المعلق يدخل في المنقطع، وكذلك المرسل الذي يسقط من آخر إسناده من بعد التابعي يكون أيضا على هذا التعميم يكون منقطعا، وكذلك المعضل الذي يسقط من أثناء الإسناد لا من أوله ولا من آخره حتى لا يكون معلقا ولا مرسلا. فإذا ما سقط من أثناء الإسناد راويان أو أكثر على سبيل التوالي فهو الحديث المعضل. لو أخذنا المنقطع على هذا العموم ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن المعضل أيضا يكون منقطعا والمرسل يكون منقطعا. ولكن العلماء عند التقسيم قالوا إن المنقطع هو الذي يسقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بحيث لا يكون معلقا ولا معضلا ولا مرسلا. الشيخ يقول هذه الأوصاف التي ذكرها وهي اتصال الإسناد فيخرج المرسل والمنقطع والمعضل أيضا، والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ولا يكون ذلك من بدء الإسناد وإلا كان معلقا، ولا يكون ذلك أيضا من آخر الإسناد وإلا كان مرسلا. يقول الشيخ ولا شاذا، لأن التعريف عندما ذكر الثلاثة الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحديث ذكر فيها اتصال الإسناد والعدالة والضبط، ثم ذكر صفتين ينبغي ألا تتوفر في الحديث وأن تكون منتفيتين عنه، وهما الشذوذ والعلة. فيقول الشيخ الأوصاف التي ذكرها في تعريف الحديث إنما تخرج المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. والشذوذ كما عرفه العلماء هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. إذا خالف الثقة الراوي الثقة، إذا خالف من هو أوثق منه فإن الحديث يكون شاذا. والصواب أن يقال ما رواه المقبول، لا يشترط أن يكون ثقة، وإنما هو مقبول يخالف من هو أرسخ منه ومن هو أولى منه، فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. الشيخ رحمة الله عليه يقول إن هذه الأوصاف تخرج المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة. الشيخ عندما قال ولا معلل لم يقيد هذه العلة بوصف، وإنما ذكر على قاعدة العلماء من المحدثين العلة على إطلاقها، ويفهم عند المحدثين رحمة الله عليهم أنه إذا أطلقها هكذا فإنها تكون علة قاضحة. العلة القادحة كما هو معروف في تعريف العلة، العلة بدءا هي التي تكون في الحديث خفية، أمر خفي يكون في الحديث يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، يعني من هذا القدح في الحديث. فالعلة هي سبب خفي غير ظاهر يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة عند النظرة المجردة الأولى مع أن الظاهرة السلامة من هذا القدح، فيكون الحديث في ظاهر الأمر لا قادح فيه، ولكن هنالك علة خفية غير ظاهرة ولا بائنة، وإنما هي خفية يطلع عليها الجهابذة الحفاظ الذين استوعبوا أكثر السنن، فيستطيع الواحد منهم أن يستخرج هذه العلة. عندما قال الشيخ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح بصورة من الصور، سواء كان هذا الجرح في عدالته أم كان في ضبطه، يقول وهذه أنواع، يعني ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، وهذه أنواع، يقصد المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمعل، وما في الراوي علة وجرح، يقول هذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. العلة القادحة التي قالها الشيخ لا في تعريف وحد الحديث الصحيح وإنما في تعليقه على ذلك، هذه العلة القادحة احتراز من العلة التي لا تقدح في صحة الحديث وإن قدحت في السند. يعني يمكن أن توجد علة في الإسناد، وهذه العلة التي تكون في الإسناد تكون قادحة في الإسناد لا في المتن، يعني لا تغير من أمر صحة المتن شيئا. فالذي رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث. هذا إسناد متصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، ومع ذلك هو معلل غير صحيح في إسناده، ومع ذلك ففيه علة وإن كانت علة غير قادحة، لأن الذي يروي هاهنا وهو سفيان يروي عن عمرو بن دينار في قوله عمرو بن دينار، وإنما هو عن عبد الله بن دينار. ولكن عندما تنظر في أحوال عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار ستجد أن كل منهما ثقة، وإذا فتغيير عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار لم يقع به خلل يستوجب رد الحديث، وإن كانت هنالك علة وهذه العلة في الإسناد لا في المتن. فقول الشيخ رحمة الله عليه وما فيه علة قادحة، لكي يحترز عن العلة التي لا تقدح، لأن هذا الحديث الذي معنا وإن كان هناك خلل وعلة خفية في الإسناد، إلا أن الحديث في متنه صحيح لا غبار عليه، البيعان بالخيار حديث صحيح مقبول، وإن كانت الرواية من سفيان عن عمرو بن دينار ليست كذلك، وإنما هي عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار وعمرو بن دينار كلاهما ثقتان مقبولان لا مغمز فيهما. إذن الشيخ رحمة الله عليه ذكر الحديث الصحيح وذكر تعريفه وذكر شروط الصحة التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا مقبولا، وأول ذلك اتصال الإسناد. تقول الحديث المسند الذي يتصل إسناده، ومعنى اتصال الإسناد أن كل راو يروي عمن فوقه، أن كل راو يروي عمن فوقه بطريقة مباشرة من أول الإسناد إلى منتهاه، أن يروي الراوي عمن فوقه من غير واسطة، يروي الراوي عمن فوقه رواية مباشرة بالأخذ من غير ما واسطة. فإذا كان الحال كذلك فهذا إسناد متصل، وإذا لم يكن كذلك فإن هنالك انقطاعا على صورة من الصور. فإذا الشرط الأول من شروط صحة الحديث اتصال الإسناد، وهو أن يروي كل راو عمن فوقه مباشرة من غير واسطة من أول الحديث من أول السند إلى منتهى. ما اتصل إسناده بنقل العدل، وعدالة الرواة هي ملكة يتحصل عليها الراوي، وهي أن يتصف الراوي بأنه مسلم بالغ عاقل غير فاسق ولا محروم المروءة، أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا، هو غير فاسق في حقيقة الأمر ولا هو محروم المروءة. وإذا فعندنا أمران من أجل أن يكون الراوي عدلا: أولهما التقوى بآثارها الظاهرة، وأن لا يتأتى منه شيء من الفسق، ولا يتأتى منه شيء من الخروج على دين الله رب العالمين وشرعه. وأما الأمر الثاني بجوار التقوى لكي يكون الراوي عدلا، فهو أن لا يكون محروم المروءة. وهذا الشرط من شروط العدالة أو من شرطي العدالة في الراوي، شرط متحرك شيئا ما، لأن المروءة في تحديداتها إنما تتغير تغيرا طفيفا على حسب أحوال كل عصر. فمما يكون خارما للمروءة في عصر ما لا يكون قارما للمروءة في عصر آخر. فإن العلماء رحمة الله عليهم كانوا، وكذلك كان من يتشدد منهم كشعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، كان يتشدد في هذه الأمور تشددا كبيرا رحمة الله عليه، حتى إنه أسقط راويا عدلا وهو عند جمهرة العلماء من المحدثين ومن الرواة ومن الضابطين. لم يكن هذا الراوي الذي أسقطه شعبة رحمة الله عليه لم يكن آتيا هذا الراوي بشيء مما يخل بالمروءة، ومع ذلك أسقطه شعبة. فلما رجع في ذلك فقال: رأيته يركب برذونا يجري به ملء فروجه، رأيته يركب دابة يجري بها ملء فروجه، ملء فروجها، يعني يسير بهذه الدابة سيرا حثيثا ويسرع بها إسراعا شديدا، فهذا يخرم المروءة. ولكنه كان يتشدد في هذا الأمر رحمة الله عليه، وكان أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أوائل من قعد القواعد في مسألة الضبط بالأقض من الرواة على حسب هذا المنهج الإسلامي العظيم. وإذا فعدالة الرواة هي أن يتصف كل راو بالتقوى، فلا يتأتى منه شيء من الخروج على شرع الله رب العالمين، ولا يتصف بشيء من الأمور التي تقدح في دينه، وكذلك لا يأتي منه شيء يخرم مروءته. فيتصف بالتقوى وبالمروءة، يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق ولا محروم المروءة. وهذه العدالة إنما يعرفها العلماء من أصحاب هذا الشأن بالنظر في أقوال العلماء الجارحين المعدلين في الراوي. فإذا عدل الراوي معدلان فهو عدل، وكذلك إذا استفاضت شهرته بين الناس بالعدالة والحفظ والصيانة لدين الله رب العالمين فهو عدل أيضا. وإذا فالعدل إنما يعرف بتعديل معدلين أو بالاستفاضة والشهرة بين الناس. وأما الشرط الذي يلي فهو الضبط. يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. وضبط الرواة يعني أن يكون كل راو من رواة الحديث تام الضبط. والضبط ضبطان: إما ضبط صدر بمعنى أن يكون حافظا للحديث على ظهر قلبه لا يحتاج فيه إلى كتاب ولا إلى مراجعة صحيفة، وإما أن يكون غير حافظ. والعلماء كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى منهم من ذهب إلى عدم جواز رواية الحديث إلا من حفظ، وأن من كان كاتبا لنسخة من نسخ الحديث ولو كان كاتبا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملته، فإنه عند هؤلاء رحمة الله عليهم لا يحل له أن يروي الحديث إلا من حفظ، فلا يجيزون له أن يأتي بنسخته من أجل أن يقرأ منها إلا أن يكون حافظا لها. فضبط صدر بمعنى أن يكون حاملا لمحفوظه على ظهر قلبه، أو ضبط كتاب بمعنى أن يكون ضابطا لكتابه. ومعلوم أن العلماء اشترطوا في ذلك ضوابط كثيرة وحددوا أمورا جليلة، وكان الواحد منهم يصر ولا يعترف إلا بمن قابل كتابه بعد أن يكتبه على نسخة مضبوطة أو على شيخه مباشرة وهو ما يسمى بالعرض، فلا يكفي أن يكتب الواحد منهم الكتاب ولو كان في مجلس التحديث ولو كان يأخذه مشافهة من شيخه إملاء على الطالب أو سردا في مجلس التحديث من حفظه أو من كتابه على الصور المعروفة عند العلماء في أداء الحديث، ولكن بعد ذلك لا بد من عرض هذا المكتوب إما على ذاكرة الشيخ وإما على كتابه وإما على كتاب مضبوط على نسخة الشيخ، وهو ما يسمى عندهم عرضا رحمة الله عليهم جميعا. والعلماء رحمة الله عليهم يعرفون الضبط عند الراوي بطريق واضح ظاهر، وهو أن يعرضوا روايات هذا الحافظ أو هذا الراوي على روايات العلماء المعروفين بالضبط والإتقان، فإذا كان موافقا ولو في المعنى فهو حافظ ضابط، وإلا فإذا كثرت منه المخالفة فإنه لا يكون متقنا وإنما يعرف اختلال ضبطه حينئذ. وأما الشرط الذي نص ابن الصلاح على أن يكون منتفيا عن الحديث حتى يكون الحديث صحيحا فهو صفة الشذوذ، وأن يكون الحديث خاليا من الشذوذ. والشذوذ كما مر تعريفه وما خالف فيه المقبول الراوي إذا ما خالف وهو مقبول من هو أولى منه أو خالف الثقة الراوي من هو أوثق منه يكون حديثه شاذا حينئذ. وقد استشكل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن يشترط العلماء نفي الشذوذ عن الحديث، فقالوا رحمة الله عليهم فيما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الاستشكال: إن النص على نفي الشذوذ هاهنا ينبغي أن يلحق به بقية تلك العلل التي تكون لاحقة بالحديث فتنزله عن مرتبة الحسن، فيكون التعريف هكذا ولا يكون شاذا ولا مدرجا ولا مصحفا ولا مضطربا ولا مختلفا إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تعرض للحديث فتنزل به عن رتبة الصحة إلى ما دونها. يقول الحافظ إن الناظر في هذا التعريف يجد أن الحديث قد اشتمل على شروط ترفعه إلى درجة الصحة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، وكذلك ما نفاه الحافظ ابن الصلاح من لحوق العلة بالحديث. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: فهذا الشذوذ ما هو؟ الراوي ثقة، الراوي مقبول، وغاية ما هنالك أنه خالف من هو أولى منه أو من هو أوثق منه، فهل مجرد المخالفة مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى تنزل بالحديث عن حد الصحة؟ لأن الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه عندما نفى هذا الشرط ونص على وجوب نفيه كأنما يشير إلى أن الحديث إذا ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه لا يكون صحيحا، فيكون ماذا؟ إن بقية الشروط التي اشترطها العلماء من أجل صحة الحديث هي متوفرة في الحديث، فهو متصل الإسناد، وأما الرواة فعدول ضابطون وليست هنالك علة خفية تقدح في صحة الحديث، وإنما غاية ما هنالك أن الراوي العدل الضابط روى وهو ثقة مقبول حديثا خالف فيه من هو أوثق منه، أو روى المقبول خلاف ما أتى به من هو أولى منه. الحافظ رحمة الله عليه يقول إن المخالفة هنا لا تقدح، ولكن غاية ما هنالك كما يقول الحافظ ابن حجر، وهذه نقطة من الدقة بمكان، يقول إن العلماء إنما تكلموا في مسألة الشاذ على حسب الصحيح والأصح، وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه. وإذا فإذا وجد الحديث وكان شاذا بمعنى أنه رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فإنه لا يكون إلا صحيحا أيضا إذا توفرت بقية الشروط، ولكن غاية ما هنالك أنه صحيح وأصح، فيكون الثقة الذي خولف أو من هو أوثق هذا الذي خولف يكون حديثه أصح، وأما ما أتى به الثقة المخالف أو المقبول الذي هنالك من هو أولى منه فإنه يكون حينئذ حديثه صحيحا، وأما الآخر فأصح. ماذا يمكن أن نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا ما يتعلق بالترجيح عند المعارضة، بمعنى إذا وقع هنالك أمر من الأمور وأشكل علينا وأردنا أن نرجح، فإننا حينئذ نأخذ بما رواه الذي هو أوثق، بما رواه الذي هو أولى، ولا نصير إلى ما رواه الثقة وإن كان صحيحا. فعندما ننظر في صحيح وأصح فذلك ينفعنا بفضل الله تبارك وتعالى عند الترجيح والمعارضة. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه: ولا معلل، يعني ينبغي أن تنتفي العلة وهي السبب الخفي القادح في صحة الحديث، مع أن الظاهر هو السلامة من ذلك، ينبغي أن يكون الحديث لا معللا. فهذه شروط الصحة التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه، ومتى ما توفرت هذه الشروط في حديث فهو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ ولا علة قادحة فتوذي. يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف، يعني أوصاف القبول في حد الصحيح، كما في الحديث المرسل. فكأن الشيخ رحمة الله عليه يحترز، لأن اتصال الإسناد إلى منتهى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج المرسل، والحديث المرسل هو الذي يرفع فيه التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفع فيه الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسقط من فوق التابعي سواء كان صحابيا أو أكثر، وسواء كان تابعيا كبيرا أو أكثر، وكذلك الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هنالك من يحتج بالمرسل ولو أرسله أتباع التابعي، لأن في المرسل عند الاحتجاج اختلافا كبيرا بين العلماء. وأما عند المحدثين فمعروف أن المحدثين ينظرون إلى المرسل على أنه من قسم الضعيف، وأما الفقهاء فإنهم يأخذون بالحديث المرسل على شروط بينوها في مذاهبهم رحمة الله عليه. فالشيخ رحمة الله عليه يقول: أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، لأن هناك من يحتج بالمرسل ولو أرسله أتباع التابعين. ومتى قالوا، يقول الشيخ، ومتى قالوا هذا حديث صحيح، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. يقول: وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور. هذه مسألة عقلية يصير فيها ابن الصلاح رحمة الله عليه إلى أمر آخر، ولعل هذا الأمر خارج في أصله وفحواه على طريقة المحدثين، لأن الحديث إذا ما توفرت فيه الشروط فنحن نقطع بأنه قد قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك إذا ما لم تتوفر واختلت فيه الشروط فأنت عندما تقول إنه غير صحيح فأنت لا تلتفت إلى أنه ربما لم يكن كذبا في نفس الأمر إلى غير ذلك، فهذه مسألة عقلية، لأنه إذا توفرت الشروط قيل صحيح. وأما الشيخ فيقول: لكن ليس في نفس الأمر. لما؟ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. يقول: إن الثقة الذي عدلناه وقبلنا منه الحديث لحفظه وضبطه عدل ثقة، يقول ربما يخطئ فهذا أمر وارد بالنسبة للبشر وليس معصوما فيقوم. وربما ينسى، وهذا أمر وارد على البشر، فإذا فتح هذا الباب باب الاحتمال على هذه الصورة فإنه لا ينسد بحال أبدا. وإذا لم تتحقق شروط الصحة الخمسة كلها أو بعضها فهو غير صحيح كما يقول الشيخ في نفس الأمر، ولكن عند الأثبات من المحدثين القدماء فهو غير صحيح ولا يلتفتون، ولكن ليس في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. يعني لو رد حديث لعدم ضبط الراوي وكان الراوي كثير الوهم، أو كان الراوي غير ضابط، أو كان الراوي كثير الخطأ، وإذن فقد اختل شرط من شروط الصحة في الحديث، لأنه ينبغي أن يكون عدلا ضابطا، فإذا اختل شرط الضبط عنده فإن الحديث لا يكون صحيحا، وحينئذ نقول هذا حديث غير صحيح. وأما الشيخ رحمة الله عليه فيقول إن هذا الراوي الذي أخطأ يجوز أن يكون مصيبا في هذا الحديث بعينه وألا يكون مخطئا فيه، وهذا احتمال عقلي كما ترى، وهو يفتح بابا من الأبواب التي ينبغي أن تسد. وأما الشيخ رحمة الله عليه فكان يحكي ما هنالك من معارف عصره رحمة الله عليه. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع، يعني للقطع بأن هذا الحديث هو صحيح في نفس الأمر لجواز أن يكون الراوي قد وقع له من الخلل ما يصير به الحديث ضعيفا. وكذلك إذا قيل هذا حديث غير صحيح يقول هذا في ظاهر الأمر، وأما في نفس الأمر فقد يكون هذا الحديث غير الصحيح صحيحا. لما يقول لجواز أن يكون هذا الراوي الذي يخطئ قد أصاب في هذا الحديث بعينه، فهو كما ترى باب إذا ما فتح لا يسد، لأنه باب فتح احتمالات، والاحتمالات بابها إذا فتح لا يسد إلا بيقين قاطع، واليقين القاطع أعز من الكبريت الأحمر، أو هو أعز من عنقاء مغرب كما يقول الشيخ رحمة الله عليه. ساق بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح وبين ما ينبغي أن يتوفر فيه من شروط، وذكر هذا الأمر الذي يتعلق بقول العلماء هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح من ذلك الاحتمال العقلي، ذكر فوائد مهمة. إحداها يقول الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. والشيخ رحمة الله عليه عندما ذكر المشهور والغريب كأنما أشار رحمة الله عليه إلى قسمين كبيرين يصل الحديث إلينا عن طريقهما، وينقسم الحديث إذا ما وصل إلينا على حسب كم الرواة ينقسم إليهما. فمعلوم أنه إذا ورد الحديث مرويا عن رواة كثيرين لا يمكن أن يجتمعوا ولا أن يتواطؤوا على الكذب، ويكون مستند الخبر عندهم الحس للعقل، فهذا حديث متواتر كما هو معلوم. وأما إذا كان الحديث غير متواتر فهو حديث آحاد وإن كان في الصحيحين. فحديث الآحاد يمكن أن يكون صحيحا متفقا عليه، ويمكن أن يكون صحيحا عند البخاري أو عند مسلم، ويمكن أن يكون صحيحا في أحد دواوين السنة، ويمكن أن يكون حسنا، ويمكن أن يكون ضعيفا، ويمكن أن يكون موضوعا. فالشيخ رحمة الله عليه يقول يتنوع الحديث إلى متفق عليه ومختلف فيه، ولا يقصد الشيخ رحمة الله عليه الاتفاق الذي يصير إليه المحدثون وهو ما اتفق على إخراجه الشيخان، وإنما اتفق العلماء على قبوله أو اتفق العلماء على رده. وهذا ما بينه البيهقي رحمة الله عليه في مقدمة سننه عندما ذكر أن الأحاديث تنقسم ثلاثة أقسام، فقسم اتفق العلماء على قبوله وليس هو المتفق عليه اصطلاحا، يعني الذي رواه البخاري ومسلم، وإنما اتفق العلماء على قبوله سواء كان صحيحا لذاته أم كان صحيحا لغيره، أم كان حسنا لذاته أم كان حسنا لغيره، المهم أن العلماء اتفقوا على قبوله والعمل به. وقسم اتفق العلماء على طرحه ورده، وهذا القسم الذي اتفق العلماء على طرحه ورده يجب ألا يعمل به. وقسم اختلف العلماء فيه قبولا وردا، وهو الذي وقعت بسببه الخلافات بين أهل القبلة، لأن هذا ينظر بنظرة معينة فيصحح، وهذا ينظر بنظرة معينة فيضاعف في الحديث الواحد. وتعلم أن الحديث يتعلق به بعد إثباته أو طرحه يتعلق به وجوب العمل به أو وجوب طرحه وعدم العمل به، وحينئذ يقع الخلاف بسبب هذا القسم الذي يقع بين ما اتفقت الأمة على قبوله وما اتفقت الأمة على رده. يقول الشيخ: ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من الأئمة أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. الشيخ يقول كما لخص ذلك العراقي رحمة الله عليه في ألفيته: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خص به قوم ثقيل. يقصد الشيخ رحمة الله عليه بأنه لا يقال عن إسناد إنه أصح الأسانيد مطلقا، لا يقال عن إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ولكن العلماء خاضوا في هذا الباب فجزم بعضهم بأن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من قال بل أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من غير محمد ابن سيرين فجعله أيوب السختياني فقال أصح الأسانيد أيوب السختياني عن عبيدة السلماني عن علي. ومنهم من قال بل عبد الله بن عون البصري الحافظ عن عبيدة السلماني عن علي. فالطريق عن علي هو عبيدة السلماني، واختلف الذين ذهبوا إلى أصح الأسانيد وقالوا بها في من يروي عن عبيدة، فقال بعضهم محمد بن سيرين، وقال بعضهم عبد الله بن عون، وقال بعضهم أيوب السختياني. وهنالك من يرى أن أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم النقعي عن علقمة بن قيس النقعي عن عبد الله بن مسعود، فهذه أمور ذهب إليها العلماء رحمة الله عليهم عندما تكلموا عن أصح الأسانيد. وأما ابن الصلاح رحمة الله عليه فيرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، يعني لا يرى النقوض في هذا الذي خاض فيه العلماء رحمة الله عليهم من البحث عن أصح الأسانيد. وهذا ينفعنا عند التعارض، ينفعنا بالمصير إلى الترجيح عند التعارض، يعني إذا وجد حديثان مقبولان صحيحان وكانا يدلان على أمرين مختلفين متعارضين، فماذا نصنع حينئذ؟ مما نصنعه حينئذ كما هو معلوم في مختلف الحديث لا في محكمه، إذا ورد لنا حديثان مقبولان وقع التعارض بينهما ظاهرا فالعلماء يصيرون إلى الترجيح. ووجوه الترجيح أوصلها الإمام السيوطي في تدريب الراوي إلى 100 وجه، منها هذا الوجه الذي نحن فيه، فهو أصح الأسانيد ربما ينفع عند المصير إلى الترجيح في وجود التعارض. وبعضهم يقول إن أصح الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن الحسين بن علي عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم يقول إننا إذا ما نظرنا في سلسلة الذهب وجدنا أنها هي أصح الأسانيد، سلسلة الذهب، وفي مقابل لها في أوها الأسانيد سلسلة الكذب. فأما سلسلة الذهب فهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما فيقولون ولو أن الشافعي روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهو ذاك. ويقول بعضهم ولا شك أن ابن حنبل لو روى عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فذاك. كل ذلك يقوله العلماء رحمة الله عليهم عندما تكلموا عن أصح الأسانيد مطلقا، أصح الأسانيد مطلقا، فذهب بعضهم إلى هذا وذهب بعضهم إلى ذاك. والذي كان ابن الصلاح يختاره أن يتوقف في ذلك ولا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا. وعند العلماء أيضا في بحث الضعيف ما يقولون عنه إنه أوهى الأسانيد، وقد ذكر الحاكم رحمة الله عليه النيسابوري في معرفة علوم الحديث كثيرا من تلك الأسانيد، بعضها بالنسبة للصحابة، يعني أوهى الأسانيد عن أبي بكر، أوهى الأسانيد عن عمر، أوهى الأسانيد عن عثمان إلى غير ذلك من الأصحاب، وكذلك لبعض الجهات أوهى الأسانيد عن سمرقند، أوهى الأسانيد للشاميين، أوهى الأسانيد للمكيين. وكذلك يقول علماؤنا رحمة الله عليهم فيما يتعلق بأبي بكر رضوان الله عليه، فأوهى الأسانيد إلى أبي بكر رضوان الله عليه هو صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر. فإذا رأيت هذه السلسلة فإن العلماء يقول بعضهم إنها أوهى الأسانيد مطلقا، فالحديث الذي يرد عن هذا الطريق هو أضعف الأحاديث وأحطها، لأن هذا الإسناد هو أوهى وأضعف. أوهى الأسانيد يعني أضعف الأسانيد، صدق ابن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضوان الله عليه، فهذا أوهى الأسانيد إلى أبي بكر رضي الله عنه. وأما أوهى أسانيد الشاميين فمحمد بن قيس المصلور عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضوان الله عليه. وأوهى الأسانيد عن ابن عباس السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه سلسلة الكذب. فسلسلة الكذب هي السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه هي الفائدة الأولى التي زيل بها ابن الصلاح رحمة الله عليه تعريف الصحيح وحده. وأما الفائدة الثانية فإن الشيخ يقول إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. وهذا مذهب ابن الصلاح رحمة الله عليه، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. الذي يصير إليه ابن الصلاح هو أن يتوقف الناس من أيامه هو رحمة الله عليه أن يتوقف الناس عن التصحيح وعن التضعيف، وأن يتوقفوا عند حدود ما ورد عن الأئمة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه إن ذلك يعني التصحيح للأحاديث التي ليست في الصحيحين ولم ينص واحد من أئمة الحديث على صحتها، من وجد شيئا من ذلك فليس له أن يصححه. يقول الشيخ إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين فيكون موصوفا بالصحة ولا هو قد نص على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. يقول الشيخ وهذا مذهب ابن الصلاح فالتفت إليه، يقول فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. لما؟ يقول قد تعذر في هذه الأعصار في عصره هو تعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، اعتمد على كتابه حين الرواية، وحينئذ لا يعتمده ابن الصلاح رحمة الله عليه لأنه يكون عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود لما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء على سلسلة الإسناد التي قصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا، آمين. هذا مذهب ابن الصلاح رحمة الله عليه، وهو مذهب مردود. هذا الذي صار إليه ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول: لأنك إذا ما نظرت في إسناد من الأسانيد فإنه لا بد أن تجد في هذا الإسناد من رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. رد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ومن قبله رد الإمام النووي رحمه الله وغيره من العلماء، وهو على جمهور علمائنا رحمة الله عليهم، وهذا القول عليه جمهور العلماء، وهو أنه يجوز التصحيح والتحسين والنظر في الأحاديث بعد عصور الأئمة، وقد نبتت نابتة في هذا الزمان تصير أيضا إلى أنه ينبغي أن نعود إلى قواعد الأئمة المتقدمين، ويريدون أن يعيدوا صياغة المصطلح على ضوء هذه القاعدة بإسقاط كل ما جاء به الأئمة المتأخرون من تأسيس لقواعدهم وضبط وتحرير لضوابطهم. ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول: لأن تجد في أسانيد تلك الأحاديث التي لم ينص الأئمة خارج الصحيحين على صحتها، وليست هذه الأسانيد في الصحيحين، يقول ليس لأحد أن يصحح شيئا من ذلك، لأنك لن تجد إسنادا من أسانيد تلك الأحاديث إلا وفي رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. يقول الحافظ ابن حجر: من اعتمد في روايته على كتابه لا يعاد، فهذا ليس قادحا، يعني هذا لا يدفع في وجه من يريد أن ينظر في سلسلة الرواة لحديث لم يرد النص عن الأئمة المتقدمين على صحته وليس هو في الصحيحين. فمن أراد من العلماء أن ينظر في هذا الحديث من أجل تصحيحه فوجد واحدا من هؤلاء غير حافظ، وإنما يتعمد أن ينظر في كتابه معتمدا عليه، فهذا لا يعيب. يقول الحافظ بن حجر في الرد على قول ابن الصلاح: من اعتمد في روايته على ما في كتابه، لا تجد واحدا من هؤلاء إلا وقد اعتمد في روايته على ما في كتابه. يقول الحافظ ابن حجر: من اعتمد في روايته على كتابه لا يعان، إذن هذا لا يدفع. يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه: ويكون هذا عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يكون عريا عما في الصحيح ويشترط فيه من الحفظ والضبط والإتقان. يقول ابن حجر: لم يعد أحد من أئمة الحديث الحفظ شرطا للصحيح، لم يعد واحد من العلماء الحفظ في الراوي شرطا من شروط قبوله، وإنما لو كان ضابطا ضبط كتاب بحيث كان كتابه لا يختل فحينئذ يثبت له الضبط، فإنه يكون ضابطا وتثبت له هذه الصفة ويتوفر فيه هذا الشرط الذي ينبغي أن يتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا. ولم يشترط واحد من أئمة الحديث الحفظ شرطا للصحيح، فهذا ما يرد به ابن حجر على هذه الحجة التي أتى بها ابن الصلاح رحمة الله عليه. يقول أيضا ابن الصلاح: فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. يقول الحافظ رحمة الله عليه: ليس بمسلم هذا، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع عليها واطلع عليها غيرهم فرأوا فيها عللا، وإذا فكلام المتقدمين في مسألة التصحيح فيما خارج الصحيحين ليس مسلما قولا واحدا، وإنما نظر كثير من العلماء المتأخرين في أقوال كثير من العلماء المتقدمين المصححين لبعض الأحاديث فوجدوا فيها عللا خفيت على المتقدمين واطلع عليها المتأخرون. فيقول الحافظ: ليس هذا بمسلم، يعني ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول نحن ينبغي أن نصير إلى ما نص عليه أئمة الحديث في تصاني فيهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. فيقول ابن حجر ليس هذا بمسلم. لما؟ لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع عليها العلماء بعدهم فرأوا فيها عللا. وأيضا نحن ورد إلينا تصحيحهم عن طريق رواة، يعني من أين وصل إلينا أن واحدا من العلماء المتقدمين قد نص على صحة حديث فقال فيه حديث صحيح، من أين وصل إلينا هذا الكلام؟ وصل إلينا هذا الكلام عن طريق رواة يروي بعضهم عن بعض، فحتى وصل ذلك إلى عصر التدوين، أو أن ذلك دون في الكتاب عن طريق الرجال أيضا فنصوا على الصحة أخذا بسلسلة الرجال يروي بعضهم عن بعض. فلو أننا لم نعتمد هذا الطريق طريق الرواة في إثبات الأحاديث والنظر فيها، ولم نعتمد عليهم لأنهم كانوا يعتمدون على كتبهم أو لم يكونوا حفظة حفظ صدر كما يقول ابن الصلاح، فقد وجب علينا أن نرد تصحيح المتقدمين أيضا. هذا كلام الحافظ ابن حجر في ملخص هذا الرد والدفع لهذا الاعتراض الذي ساقه ابن الصلاح رحمة الله عليه. يعني ابن الصلاح يقول هؤلاء الرواة الذين سيبحث فيهم وهم في أسانيد الأحاديث التي لم ينص واحد من الرواة أو من الأئمة المتقدمين على صحة حديثهم وهم خارج الصحيحين، يقول هؤلاء الرواة ما منهم إلا وهو معتمد على كتاب، ما منهم إلا وهو غير حافظ، غير حافظ لا غير ضابط، لأن الضبط يمكن أن يكون لغير الحافظ إذا كان ضابطا ضبط كتاب، فهذا لون من لوني الضبط، ضبط الكتاب وكذلك ضبط الصدر. فالحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول إننا لو أخذنا بالتصحيح لتلك الأحاديث على حسب أسانيد رجالها التي وصلت إلينا وأخذنا نصحح وننظر في تلك الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا، فلن نرى في أسانيد تلك الأحاديث إلا من اعتمد على كتاب في روايته، وإلا من كان غير حافظ حفظ صدر يروي مرويه عن ظهر قلبه. هذا اعتراض ابن الصلاح. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ومن أين وصل إلينا الحكم بالصحة على أحاديث قال ذلك المتقدمون، يعني الأئمة المتقدمون الذين قالوا هذا حديث صحيح، من الذي نقل إلينا كلامهم؟ هم هؤلاء الرواة الذين يعتمدون كما يقول ابن الصلاح على كتبهم لا على حفظهم، والذين هم غير حفظة بالمعنى الذي يريده ابن الصلاح رحمة الله عليه، حفظ صدر لا حفظ ولا ضبط كتاب. فإذا ما رددنا هؤلاء الرواة للسبب الذي ذكره ابن الصلاح فقد وجب علينا أن نرد تصحيح الأئمة المتقدمين لأنه وصل إلينا عن طريق هؤلاء الرواة أعينهم. واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الرد على هذا الإمام الكبير في هذه المسألة الخطيرة، لأن مذهب ابن الصلاح على ما هو مقرر في مقدمته أنه لا يجوز لأحد أن يصحح ولا أن ينظر في الأسانيد بعد ما قاله العلماء المتقدمون، يعني هذا الباب أغلق من عصره هو، لا في هذا العصر وإنما من عصره هو، يقول هذا باب قد أغلق علينا أن نصير إلى ما حكم به المتقدمون من علمائنا عليهم الرحمة، وليس لواحد بعد ذلك أن ينظر في الأسانيد تصحيحا وتحسينا وتضعيفا. هذا مذهب ابن الصلاح، مذهب خطير جدا. وأما الحافظ ابن حجر ومن قبله العلماء رحمة الله عليه ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه فإنهم يصيرون إلى جواز التصحيح وغيره في الأعصار المتأخرة. المختار أن المتبحر في هذا الشأن له التصحيح وغيره بطرق التي تظهر له. وقال النووي الأظهر عندي جوازه، الأظهر عندي جوازه، جواز التصحيح